السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ الدرس 20 من دروس علم المواريث، وأتكلم فيه عن ميراث الخنثى. الخنثى هو من له آلة الرجال وآلة النساء معا، أو ليس له شيء منهما. هذا الخنثى إذا اتضحت حاله لم يكن ثمة إشكال، إذا اتضح أنه ذكر يرث ميراث الذكور، وإذا اتضح أنه أنثى يرث ميراث الإناث. إذن صار بحثنا هنا في هذا الدرس أو في هذا الموضوع في الخنثى المشكل. إذن نقول أن موضوعنا هو في الخنثى المشكل، وهو الذي لم تتضح حاله بعد، فإما أن يرجى اتضاحه، إما أن يرجى اتضاح حاله أن يكون صغيرا فننتظر إلى أن يبلغ فنرى هل تتضح حاله فيكون ذكرا أو أنثى، وإما أن لا يرجى اتضاح حاله، مات صغيرا أو بلغ ولم تتضح حاله. فكيف نتصرف في المسألتين؟ نأخذ مثالا لنعرف كيف يكون الحساب. لو عندنا رجل توفي عن 3 أبناء، توفي عن ابن وابن وولد خنثى، وهذا الولد يرجى اتضاح حاله، ولد خنثى يرجى، فكيف نعمل؟ التقدير يكون بأن نقدر المسألة أنه ذكر، نبني المسألة على أنه ذكر، ثم مسألة أخرى على أنه أنثى، ثم نعامله ومن معه بالأضر بالأقل، التقدير الاحتياطي، ونوقف الباقي إلى أن تتضح حاله، كما تصرفنا في مسائل المفقود والحمل التي مضت معنا، نفس التصرف نفس القاعدة. يعني هنا في المرة الأولى في المسألة الأولى نقول نقدر الذكورة، نقول أنه ذكر، إذا كان ذكرا فهو ابن، إذا صارت المسألة مكونة من 3 أبناء، وأصل المسألة من عد رؤوسهم 1 و1 و1، أصل المسألة من 3، ونترك الفراغ الذي نستخرج من أجله جزء السهم. طيب بعد ذلك التقدير الثاني نقول أنه أنثى، إذا قدرنا أنه أنثى وهو ولد لهذا المتوفى إذن هو بنت، سيكون بنتا، إذن صار المسألة مكونة من ابنين وبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، 2 2 1، أصل المسألة من 5، ثم اترك فراغا ثم تصنع الجامعة. الجامعة بالنظر إلى أصول المسائل 3 و5 بينهما مباينة، إذا نضربهما والناتج 15. 15 هذه نقسمها على أصل المسألة الأولى، 15 على 3 تعطينا 5، ونضربها في سهام المسألة، 5 بـ1 5 5 بـ1 5 5 بـ1 5 أيضا، ثم نقسمها على أصل المسألة الثانية على 5 تعطينا 3، 3 × 2 نضربها في سهام المسألة، هذا يسمى جزء السهم، هذا جزء السهم وهذا جزء السهم يضرب في سهام المسألة، 3 × 2 6، 3 × 2 6، 3 × 2 ×1 3. عاملهم الآن بالأقل لأن هذا تقدير احتياطي، لأن نرجو اتضاح حاله فنوقف الباقي. هنا الابن الأول في المسألة الأولى يأخذ 5 سهام وفي الثانية 6، نعطيه 5، الابن الثاني نفس الكلام نعطيه 5، الخنثى إما 5 وإما 3 نعطيه 3، المجموع كم؟ 13، والجامعة 15، إذن الموقوف نقول الموقوف كم؟ 2، إذن نوقف الباقي لأننا نرجو اتضاح حاله. طيب لو كنا ما نرجو اتضاح حاله، بلغ الرجل بلغ الخنثى هذا وما اتضحت لنا يعني ذكورة من أنوثة، ما تميز بأي علامة، فكيف يكون التصرف؟ نورثه نصف ميراث أنثى ونصف ميراث الذكر، يعني مسألة شبيهة بهذه المسألة لكننا نعطيه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. سترى الآن كيف الطريقة. نأخذ مسألتنا نفسها لأجل أن لا يتشتت المتابع، ابن وابن وولد أنثى لا يرجى. نقول الحالة الأولى ذكر، إذن هو ابن، ويكون المسألة من ثلاثة أبناء بعد رؤوسهم، أصل المسألة من ثلاثة، واصنع هذا الفراغ. ثم أنثى ستكون عندنا المسألة من ابنين وبنت، اثنين للذكر مثل حظ الأنثيين، اثنين اثنين واحد، وأصل المسألة من خمسة وفراغ. ثم نستخرج الجامعة. انظر لأصول المسائل اللي عندك، ثلاثة وخمسة بينهما مباينة، نضربهما. لاحظ معي الآن، هذه الخمسطعش الجامعة نعمل فيها شغلتين، أمرين. الأمر الأول قسمتها كما فعلنا في المسألة الأولى، نقسمها على أصل المسألة الأولى على ثلاثة تعطينا خمسة، وهنا على خمسة تعطينا ثلاثة، وهي نضربها في اثنين كذلك. هذا شغلة ثانية، هذا الذي زادت به على المسألة الأولى، مسألة المسألة التي يرجى فيها اتضاح حاله. فالخمسطعش ضرب اثنين تعطينا ثلاثين، فالجامعة تكون من ثلاثين، لأننا سنجمع الآن كما سيتضح لك. خمسة ضرب واحد، اضرب جزء السهم، جزء سهم المسألة الأولى في سهام المسألة. خمسة ضرب واحد خمسة، خمسة ضرب واحد خمسة، وهنا أيضا خمسة ضرب واحد خمسة. جزء السهم الثاني في سهام المسألة الثانية، ثلاثة ضرب اثنين ستة، ثلاثة ضرب اثنين ستة، ثلاثة ضرب واحد ثلاثة. طيب يا أخي إحنا نبي نفهم الآن، أنت ليش ضربت الجامعة في اثنين؟ لأن هنا المسألة مسألة جمع، سنعطيه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. هذا سر عملية الضرب اللي أجريناها. اجمع الآن وشوف، الابن الأول في المسألة الأولى أخذ خمسة، المسألة الثانية أخذ ستة. خمسة زائد ستة يساوي 11. الابن الثاني نفس القضية، خمسة زائد ستة يساوي 11. الخنثى خمسة زائد ثلاثة يساوي 8. 11 و 11 22 و 8 يطلع 30. ليه فعلنا كذا؟ لأننا لا نرجو اتضاح حاله، لا نرجو اتضاح حاله، فلا يكون في المسألة موقوف. نعطيه نصف ميراث حالة الذكورة ونصف ميراث حالة الأنوثة. هكذا يكون التصرف في مسائل الخنثى المشكل، إذا كنا نرجو اتضاح حاله أو كنا لا نرجو اتضاح حاله. فإن اتضحت حاله كما قلنا لم يكن ثمة إشكال، يرث ميراث الذكور إن ألحق بهم، ويرث ميراث الإناث إن ألحق بهن. ونستزيد إن شاء الله في وقت لاحق من الأمثلة في هذا الباب، أو إذا كانت هناك أسئلة ترسل ونناقشها بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.